الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، دي حلقة جديدة من بلبلدي كده. في الحلقة دي أخواننا دايرين نتناول مسألة مهمة جدا، وهي إنه كثير من الناس بيقول لك أنا بدعو الله سبحانه وتعالى كثير جدا جدا، وما بيشوف إنه الدعوة بتاعتي دي ربنا سبحانه وتعالى استجابها، لدرجة إنه بعض الناس يمكن الموضوع ده يتسبب لهم في بعض الشكوك وبعض الإشكاليات. فنحن إن شاء الله اليوم في بلبلدي كده عاوزين نتناول القضية دي ونشوف الموضوع ده. يا أخواننا، من أعظم الأمور اللي بتؤدي للشعور ده هو إنه الشخص بيكون جاهل بكيفية إجابة الدعاء. وبعض الناس يظن إنه إجابة الدعاء دائما لازم تكون كما يتصور، والموضوع ليس بالفهم ده يا أخواننا. مثلا اتأملوا معي الحديث ده، يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يدخرها الله له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: إذا نكثر؟ قال: الله أكثر. يا أخواننا، نحن لو تأملنا الحديث ده من الأحاديث التي توضح كيفية إجابة الدعاء، هنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن إجابة الدعاء تكون بثلاثة أمور. الأمر الأول أن يعجل الله سبحانه وتعالى لك الدعوة اللي أنت دعيت بها في الدنيا، يعني ربنا سبحانه وتعالى يستجيب لك في الأمر اللي أنت دعيت به. الأمر الثاني إنه الله سبحانه وتعالى يدخرها لك في الآخرة، يعني تلقى أجرها في الآخرة وما تشوف الإجابة في الدنيا، ولا شك أن أجر الآخرة أعظم من أجر الدنيا. والأمر الثالث يا أخواننا إنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصرف عنك من السوء مثلها. فبالنسبة للناس اللي بتقول ربنا ما استجاب لي، كم من الدعوات ربنا ادخرها لك في الآخرة وإنت أحوج إليها وإنت ما عارف، وكم من السوء صرفه الله سبحانه وتعالى عنك وإنت ما جايب خبر، إنت ما عارف إنه الله سبحانه وتعالى صرف عنك من السوء. كم من المصائب كان ممكن تجيك، كم من الكوارث كان ممكن تجيك، ربنا سبحانه وتعالى صرف عنك وإنت ما منتبه لهذا. وإخواننا، كم من شخص بيدعو بشيء وهو بيظن إنه الشيء ده خير بالنسبة له، والله سبحانه وتعالى لا يستجيب له لأنه الشيء ده شر بالنسبة له. والحاجة دي أحيانا إخواننا نحن بنعرفها، يعني تلقى الواحد فينا بيدعو الله سبحانه وتعالى على مسألة من المسائل ويدعو ويدعو ويدعو، والله سبحانه وتعالى ما يستجيب له، وبعد فترة من الزمن يكتشف إنه والله المسألة دي كون الله سبحانه وتعالى ما استجاب له أحسن له بألف مرة من إنه الله سبحانه وتعالى كان في الوقت ذاك استجاب له. وأحيانا نحن لقصور علمنا حتى بعد وقت ما بنعرف، لأنه الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم الخير والشر بالنسبة لنا، وكما قيل: لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع. وعندنا آية في الموضوع ده هي قاعدة، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إخواننا، دي قاعدة، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. كم من إنسان يجهل الشر بالنسبة له ويكون قايل إنه هو ده خير بالنسبة له، والعكس بالعكس. يعني مثلا أديكم مثل بسيط، تأملوا في سورة الكهف في أصحاب السفينة. أصحاب السفينة عندما خرقت السفينة هم كانوا يظنون أن هذا شر، لكن في الحقيقة هو خير بالنسبة لهم، لأنه الخرق الحصل في سفينتهم يتسبب في حفظها من إنه الملك ما يغصبه. كذلك الولد اللي انقتل، أبو أمه بيكونوا حزنوا عليه وظنوا إنه الشيء ده شر، لكن الولد الغلام كان كافرا، وجاء في السنة إنه الخضر قال لموسى عليه الصلاة والسلام إنه هما كان يطيعانه في بعض الأمور، وخشي عليهما أن يتبعانه على كفره، فكان موته بالنسبة لهم خير لهما، لأنه يمكن يتبعوه على دينه كما جاء تفسير ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اتأملوا يا أخواننا إنه إجابة سيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام تأخرت كم وكم من السنين في رد يوسف عليه الصلاة والسلام، لأن الله سبحانه وتعالى كان عنده حكمة في الموضوع ده، فرد الله عز وجل له يوسف بعد سنين طويلة، لكن رده الله بعد أن كان عزيزا لمصر وكان رجلا عظيما ونبيا عظيما، وحقق الله سبحانه وتعالى تلك الرؤية. فأحيانا تأخر الإجابة يكون لخير لنا، لكن نحن ما عارفين الخير ده. طيب، من الأسباب التي تؤدي إلى عدم إجابة الدعوة الجهل عند كثير من الناس بموانع الدعاء. يعني شنو موانع الدعاء؟ يعني أشياء بتكون فينا أو تصرفاتنا أو ما يتعلق بدعائنا تمنع من إجابة الدعاء ونحن لا نعلم بذلك. من هذه الأمور يا أخواننا الذنوب والمعاصي، والناس بين مستقل ومستكثر، لابد من التوبة والاستغفار من الذنوب والمعاصي. العبد كلما كان أطوع لله سبحانه وتعالى كان أقرب إلى إجابة دعائه. ولذلك شوفوا ربنا سبحانه وتعالى قال شنو، قال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. عشان كده بعض أهل العلم ابن القيم قال الدعاء زي السلاح، السلاح بيختلف باختلاف الضارب. عشان كده لو الزول الماسك السلاح ده شخص قوي إلى آخره بيختلف من إذا كان شخص ضعيف، والكلام ده قد يطول لكن ده المقصود. من الموانع أخواننا الاستعجال في الإجابة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحديث لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. كده قبل ما نجي للاستعجال ده من الموانع المعرفة إنها كثير من الناس تلقاه بيدعو بإثم، يعني يدعو إن الله سبحانه وتعالى مثلا يسخر له حاجة محرمة ودي دعاء بإثم، أو يدعو بقطعة رحم دي أدعية الله سبحانه وتعالى لا يستجيبها. هنا قال ما لم يستعجل، قيل يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجيب لي، أو في بعضها فلم أرى يستجيب لي فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. لذلك يا أخوانا الإنسان ما يستعجل الدعاء. أنت أول شيء ما تعلم إنه بدعائك كم صرف الله عنك من السوء كما مر معنا من الحديث، كم ادخر الله لك من الأجر، أو أن الله سبحانه وتعالى أخر إجابة الدعوة لأمر أنت ما عارفه إلى آخر ذلك. المهم من الموانع كذلك عدم حضور القلب. يا أخواننا كثير مننا بيدعو وقلبه منشغل ما منتبه للدعوة الهدعة. وفي الحديث إذا سألتم الله عز وجل أيها الناس فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة فإن الله لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل. فالإنسان إذا كان يعني من البداية دعا الله وشاك في الإجابة، غير ميقين في إجابة الله سبحانه وتعالى، أو أنه دعا الله وقلبه غافل ما منتبه للشيء الهو بدعبه وذاته، فدي من الأمور التي تكون من موانع الإجابة. برضو من موانع الإجابة أكل الحرام. في الحديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. أكل الحرام يا أخواننا من الموانع. شوفوا الزول ده النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه يطيل السفر، السفر في حد ذاته من أسباب الإجابة، ثلاث دعوات مستجابات في الحديث منها دعوة المسافر، وده يطيل السفر. قال أشعث أغبر، والإنسان كلما أظهر الافتقار والضعف إلى الله يكون أقرب إلى الإجابة، ده أشعث أغبر. وبعدين قال يمد يديه إلى السماء، وفي الحديث إن الله يستحي من العبد إذا رفع يديه أن يردهما صفرا خائبتين، ده رفع يديه. بعدين يقول يا رب يا رب، يعني يتوسل إلى الله بربوبيته. مع ذلك كل أسباب الإجابة دي اجتمعت، النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى، أي كيف فأنى يستجاب له، يعني ده ما ممكن يستجاب له لأكله الحرام. وكم منا من يأكل الحرام ويتساهل في الحرام ويرفع يديه ودائر ربنا سبحانه وتعالى يستجيب له. أكل الحلال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. طيب يا أخواننا الله سبحانه وتعالى أحيانا بأخر إجابة الدعوة لحكم، من الحكم دي إنه الإنسان يكثر دعاؤه ويكثر تضرعه إلى الله سبحانه وتعالى ويكون قريب من الله سبحانه وتعالى، الأمر عاد إلى خير بيرجع لك إنت. كم من شخص في حالة الكرب والشدة يكثر من الدعاء، يكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى والتضرع له، لكن كم من إنسان في حالة اليسر وأمور مضبوطة ما يدعو الله سبحانه وتعالى ويغفل عن ذلك. فيكون ده من الحكم. من الحكم يا أخواننا قد يكون تأخير إجابة الدعوة ابتلاء من الله سبحانه وتعالى ليغفر الله لك ذنوبك ويرفع لك درجاتك. وفي الحديث ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر بها من خطاياه. وفي الحديث عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. يعني الله سبحانه وتعالى يا أيها المسلم ممكن تدعوه ويبتديك بتأخير الإجابة، وده ما معناه انت ما استفدت من الدعوه، لا، انت اما ادخرها الله سبحانه وتعالى لك في الاخره، او صرف عنك من السوء سبحانه وتعالى مثلها، ومع ذلك يكون هذا من الابتلاء ليك الذي يغفر الله سبحانه وتعالى به ذنبك ويرفع الله سبحانه وتعالى به درجتك. عشان كده الانسان عليه ان يصبر على الابتلاء. ما اي ابتلاء يحصل لك كتاخر اجابه الدعوه وغيره، خلاص انت تتشكك في الدين كله من اوله الى اخره، انت كده ايمانك ما حقيقي. قال الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يقول امنا بالله فاذا اوذي في الله جعل فتنه الناس كعذاب الله. وفي الايه الاخرى ربنا سبحانه وتعالى بيقول شنو؟ بيقول: ومن الناس من يعبد الله على حرف فان اصابه خير اطمأن به. في ناس كده داير في الدين ده كل حياته تكون ماشيه مظبوطه، اول ما يحصل له نوع من انواع الابتلاء مباشره قال: فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. عشان كده يا أخواننا الواحد لابد إنه إذا ابتلي بتأخر إجابة أو بأي نوع من أنواع البلاء عليه إنه يصبر. نختم الكلمة دي عشان ما أطول ببعض النصائح. أنت في دعائك إذا دعيت الله سبحانه وتعالى يعني استفيد من النصائح دي، منا المبادرة بالتوبة يا أخواننا من جميع الذنوب والمعاصي، والإكثار من الاستغفار، فكلما تاب الإنسان من الذنوب والمعاصي وأكثر من الاستغفار كان ذلك أقرب لإجابة دعوته. كذلك أخواننا تحري أوقات الإجابة مثل الثلث الأخير من الليل وبين الأذان والإقامة وأحوال السجود. المكسب الطيب الإنسان يطيب أكله ومكسبه، تكون يعني أرزاقه كلها من الحلال الطيب، أما أكلت الحرام ما تنتظر إنه ربنا سبحانه وتعالى يستجيب لك دعاك. كذلك ألا يدعو الإنسان باسم ولا قطيعة رحم، الإلحاح بالدعاء، إنه الإنسان لا يدعو بالأمر مرة أو مرتين أو ثلاث، وإنما يلح بالدعاء، يكثر من التضرع إلى الله سبحانه وتعالى بالمسألة الواحدة، ويدعوه بالليل والنهار قائما وقائما، يكثر من الدعاء. التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته والافتقار إليه وبالأعمال الصالحة. كذلك إنه الإنسان يدعو للغير، يدعو لغيره، لأنه جاء في الحديث إنه الإنسان إذا دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك ولك بمثل. لا بأس إنه الإنسان يسأل غيره أن يدعو له، ما في مشكلة، اليقين بالإجابة وإحضار القلب. أنا اختصرت الكلام ده، إن شاء الله عز وجل تكون في صوتية بالفصحى فيها تفصيل أكتر، لو في إنسان حب التفصيل في بعض المسائل دي أو في نقطة ما اتضحت له إن شاء الله سيكون هناك تسجيل بالفصيح. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.